الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش الهدف من سردها ان هي قصص للتسلية، انما حقيقة هي قصة للاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتذاكر قصص الأنبياء لان في ذلك عبرة وعظة، عبرة من سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق ومن صراع الحق والباطل، وعبرة في كيفية تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وكيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الله سبحانه وتعالى، وكيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إقامة هذا الدين. يعني كل ما الناس بتبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما الفتن بتكثر والبلاءات بتزداد، وكل ما الناس بالدنيا بتكثر عليها فيها البلاءات، كلما تحتاج إلى سبيل النجاة. يعني هو محتاج ان احنا او احنا محتاجين ان احنا يبقى عارفين طريق للخروج من هذه المآزق الصعبة، عارفين طريق للوصول الى رضا الله سبحانه وتعالى، عارفين طريق للخروج من كثرة المشاكل. وهذا واضح جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد طريق الهداية، من أراد طريق النجاة، من أراد أن يسلك طريق يوصل إلى الجنة، فليلزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لتحقيق أوامر الله. يعني النموذج الوحيد الذي أمر جميع الخلق، أمر الجن والإنس باتباعه، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فده يعني أعلى حاجة في البشرية، أعلى نموذج بشري استطاع أن يحقق أمر الله سبحانه وتعالى. أعلى عبودية في التاريخ هي عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل عبادة على عبر العصور، عبر جميع الأقوام، هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند غزوة بني قريظة. يعني الحمد لله أن احنا كده بقالنا 18 سنة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 40 سنة، ثم فترة مكة، ثم الآن ونحن في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم عنده الآن 58 سنة، 58 سنة، رجل قارب على 60، ومنذ 18 عام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستريح. مجرد آخر حدث ذكرناه كان قصة بني قريظة وقصة تحكيم اليهود لسعد بن معاذ، ورفض اليهود أنهم ينزلوا على حكم أحد إلا حكم سعد بن معاذ، وكيف أن سعد بن معاذ حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي النساء والأطفال، وقال أن كل واحد حمل السلاح على المسلمين يقتل، ده حكمه حكم المقاتل، فحكم بقتل المقاتلة وسبي الزراري والنساء. الآن وإحنا في سنة خمسة، في أواخر سنة خمسة، ويعني قاربت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد في حياتنا، احنا الآن بنتذكر ذلك، لكن وقتها الصحابة كانوا يؤملون حياة طويلة، لكن حقيقة لم يعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمس سنين. يعني ما عادش باقي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقط خمس سنين عن انتهاء مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. كان من الناس اللي قلبت الأحزاب وقرى وقبائل قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اسمه أبو رافع، اللي هو اسمه سلام بن أبي الحقيق. مين سلام ده؟ ده رجل من اليهود، كان من بني النضير، وبعد كده خرج أو قيل أنه كان من غير ذلك، لكن هو كان في الفترة دي كان ساكن في خيبر. خيبر هي الحصن الأخير في جزيرة العرب لليهود. خيبر هي بعد إجلاء بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة اللي آخرهم سنة 5 بعد غزوة الأحزاب، كان آخر حصن لليهود كان خيبر. فالسلام ده كان أحد هؤلاء الذين يسكنون في خيبر. كان بيسكن فين؟ كان بيسكن في حصن. اليهود كانوا بيعيشوا مش زي بقية البشر كده عايشين في خيام أو مباني أو حجرات، كانوا دايما بيعيشوا في في حصون، يعني كانوا دايما يبنوا زي كومباوند كده كبير وكانوا دايما يعيشوا مع بعض في حصون. فكان سلام ده كان هذا رجل من الرجال الذين ألبوا وسعى في ذلك بكثير، يعني بكل ماله بكل ما يملك بكل علاقاته في أن الناس تخرج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال المسلمين في المدينة. كان من أكبر أسباب وجود الأحزاب حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة استأذنوه أن هم يعملوا إيه؟ أن هم يغتالوا سلام بن أبي الحقيق. دي حادثة اغتيال. كان في واحد زمان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في اغتيالي اللي هو اسمه كعب بن الأشرف، فاكرينه؟ كنا يعني ذكرنا قصته من عدة دروس، اللي هو كان الأوسي كان محمد بن مسلمة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فيه أن يغتاله. كان رجل شاعر، يعني واحد إعلامي كبير جدا، وكان الناس كان دائم الشتيمة والسب في المسلمين ودائم التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم. المرة دي السلام ده بعد غزوة الأحزاب وبعد عودة قريش إلى مكانها في مكة، عاد مرة أخرى إلى خيبر يحاول أن يعيد الكرة لإقامة حرب جديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كان دايما اليهود دايما كده، ما بيعرفوش يعودوا في مكان من غير ما يعملوا حروب ومشاكل، ما يعرفوش يعودوا في مكان من غير ما يوقعوا الناس في بعض، ما يعرفوش يعودوا في مكان من غير ما يأخذوا ثروات من حولهم. هكذا دائما اليهود، يعني دي طبيعتهم عبر السنين. كان سلام ابن أبي الحقيق أحد هؤلاء اليهود الذين كانوا يسكنون خيبر، فاستأذن بعض الخزرج في اغتيال هذا الرجل. قالوا له يا رسول الله إخواننا قاموا قبل كده بالمهمة مع كعب بن أشرف اليهودي فأذن لنا، وكان شاعرا فارس، كان فارسا قويا وكان شاعرا يكثر من الكلام، كان دايما بيشتم بيسب المسلمين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يشتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يخرج بشعره، وكان الشعر له مكانة عند العرب، فكان بيخرج إلى القبائل العربية يقلب قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتلوا سلام بن أبي الحقيق، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم لهم رجل اسمه، كانوا 5 سرية مهمة خاصة طالعين من عند النبي صلى الله عليه وسلم هيأدوا مهمة ليه مين؟ قتل سلام ابن أبي الحقيق. فين؟ في خيبر. خيبر ده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافات طويلة، يعني السرية دي أخذت 10 ليالي، كانوا بيسيروا بالليل ويناموا بالنهار حتى لا يراهم أحد، يعني هم خدوا الليل كله، خدوا نقول 5 رايح و5 جاي، فأخذ 5 ليالي في الطريق من عند مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. هيدخلوا خيبر إزاي؟ هيدخلوا خيبر على أنهم تجار. هل العرب كانوا بيدخلوا خيبر عادي؟ يعني كان بينهم اليهود تجارات راحة جاية، كانت خيبر بتزرع وكان فيها تجارات، فكان الفلاحين بيدخلوا وكان التجار بيدخلوا، وكانت خيبر عبارة عن حصون، وكان حصون مجمعة. هيجي معانا غزوة خيبر بعد عدة مرات عدة دروس إن شاء الله، لكن سريعا كده، كان خيبر عبارة عن عدة حصون، وكان الحصن بيتقفل، وكان كل رجل من اليهود له مكان يسكن فيه باب يغلق عليه. الصحابة ذهبوا إلى خيبر وأرادوا أن يدخلوا إلى خيبر. طب يدخلوا إزاي والحصن مقفول وهم مش معروفين؟ فبدأوا يعملوا حيلة. يروي البخاري يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع ده اللي هو سلام بن أبي الحقيق، ده اللي هيتقتل، ده اللي مطلوب حيا أو ميتا. يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز في خيبر، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. قال لهم أنا إيه هروح أعمل كده إيه أي صحبية مع البواب بتاع الحصن لعل أن هو إيه يدخلني. فهو هنا هيدخل لوحده لأن هما مش هيعرفوا يدخلوا، هما الخمسة. مين الخمسة؟ ذكر بقى ذكر ابن إسحاق وغيره في كتب السير ذكروا أسماء الايه الخمسة اللي هو أبو قتادة ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وخزاعي بن أسود، يعني أيا كان هو اللي أدى المهمة حقيقة هو واحد، هو واحد اللي هو عبد الله ابن عتيك. عبد الله ابن عتيك ده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة أو قال للأربعة اللي معاه قال لهم خليكم انتم هنا وانا اذهب الى بواب خيبر او بواب الحصن لعل ايه الاطفه، يعني اقعد معاه اتكلم مسائل معاه لحد ايه لعله يدخلني. وكان في حصن له بارض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، قال عبد الله لاصحابي اجلسوا مكانكم فاني منطلق ومتلطف للبواب لعلي ان ادخل، فاقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كانه يقضي حاجته. اول ما وقف جنب البواب شويه كده وبعد كده ايه عمل ان هو له حاجه بيعملها جوه وقام داخل، فدخل فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل. قال له أنت واقف كده ليه؟ هتدخل ادخل عشان هقفل. وهو هنا بيقول له يا عبد الله، مش المقصود بأنه عرفه، هو فعلا اسمه عبد الله بس هو ما كانش ايه، هو كان لابس متقنع يعني لابس حاجة مش باين منه وجهه، لكنه دي جرت العادة يعني البواب مش عارف الناس كلها، فأي حد واقف يقول له ايه يا عبد الله والجميع عبيد لله سبحانه وتعالى، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، يعني اختبأ عبد الله بن عتيك. قال فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد، يعني الأغاليق اللي هي المفاتيح أو الأقاليد جمع اللي هي جمع أقلد اللي هو المفتاح، فالراجل قفل وعم عمل إيه أما علق المفاتيح على إيه؟ على وتد. الوتد ده حاجة بتضرب في الأرض، الراجل حط المفاتيح علقها عليه وإيه وانطلق. وطبعا الصحابي اللي هو عبد الله بن عتيك بيراقب كل شيء، يعني هو واقف إيه بيراقب لأن هو المفروض إنه هو يعمل الآن مهمة. قال فلما انطلق قمت إلى الأقاليد فأخذتها. أول ما الراجل مشي قمت أنا رايح عامل إيه، قمت جبت المفاتيح وفتحت باب الحصن. ليه فتح باب الحصن؟ ما في أربعة يدخلوا. حاجة تانية هو لو عمل المهمة هيهرب، فهو محتاج يبقى الحصن ايه بابه مفتوح. الكلام ده امتى؟ الكلام ده بالليل. قال ففتحت الباب وكان ابو رافع يسمر عنده، يعني كان الناس بتسهر عنده بيعملوا حفلة بالليل كده دايما ايه يقعدوا مع بعض في السمر بيسمروا عنده في بيته. قال وكان في علالي له، يعني كان في بيته وبيته كان في الدور العالي، كان عشان تروح البيت لازم تطلع لإيه السلالم. فلما ذهب طبعا عبد الله بن عتيك عمل إيه، فضل قاعد مستني لما الليلة خلصت، يعني كل الناس روحت وكل الحفلة خلصت وكل الناس اليهود اللي كانوا عند سلام أو أبو رافع كلهم انصرف ولم يعد هناك إلا إيه إلا هو وأسرته. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبعت عبد الله بن عتيك قال إياكم والنساء والأطفال، قال له اقتله هو لوحده، ما تقتلش لا امرأة ولا طفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم سيدخلون على هذا الرجل في بيته، يعني الصحابة هيدخلوا عليه فين في بيته، ودي حادثة اغتيال، فطبيعي أنه ممكن مراته إيه تزعق تصوت، فالصحابي هنا احنا في حرب ما عندناش مساحات لده، والأطفال كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أنهم يقتلوا النساء والأطفال، يعني قال له خذ الحيطة والحذر، لو ما عرفتش تؤدي المهمة هي أديها على بعضها كده. فأمره أن يأتي برأس سلام بن أبي الحقيق دون أن يقتل النساء ولا امرأة ولا طفل. وهكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا اليهود عملوا إيه في الأحزاب. اليهود حصروا أطفال المسلمين وحاولوا قتلهم، وحصروا نساء المسلمين وحاولوا قتلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيبعث رجل يأتي برأسهم، يعني مش ده مش واحد عادي، ده واحد من رؤوس الأحزاب، ده واحد من أكبر الناس، من أكثر الناس التي ساعدت على قتل المسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بأخلاق الإسلام. إن أنت مش دايما بترد بأخلاق من أمامك، يعني الناس مش المفروض أنك تتعامل مع الناس بأخلاقهم، المفروض أنك تتعامل مع الناس بأخلاقك، بقيمك، بمبادئك. مش مسموح إن حد يعتدي عليك، خد حقك. ما حدش قال لك انك تبقى ضعيف وانك تبقى قاعد وكل اللي هب وده بيقول لك اصله مسلم بقى مش هيرد فايه فاضربوه خلاص، ما حدش قال لك انك تعمل ده. لكن في نفس الوقت انت مش مطالب انك تتعامل مع الناس باخلاق الشارع ولا باخلاق الغابه، انما انت تتعامل مع الناس ان قيم المسلمين مختلفه، ان سيوف المسلمين لها اخلاق، انك انت حتى والمسلمين بيحاربوا سيوف الاهل الاسلام حتى في الجهاد لها ايه، لها اخلاق. فيقول فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. هو بيقول أنا الدنيا ظلمة خالص، ما فيش بقى لمبات ولا كشافات ولا مصابيح ولا حاجة، والراجل عايش في الظلمة. فهو يريد أن يبحث عن هذا الرجل في هذا الظلام الدامس، الحصون كتير جنب بعض، فيفتح الباب بيقول عشان اوصل له في ابواب كتير وفي بيوت كتير، فانا بتلمح الصوت. وكان الصحابي ده كان عنده موهبه ان هو بيعرف يغير صوته، يعني ممكن يديك كذا لهجه، وكان بيعرف يتكلم اليهوديه، يعني كان بيعرف يتكلم بلغه يهود، فكان ممكن يبان ان هو مش ايه، مش من العرب خالص، يعني كان ممكن يظهر ان هو ليس من المسلمين. فكان يبحث عن سلام بن أبي الحقيق اللي هو الصحابي ده عبد الله بن عتيق، يبحث عن سلام بن أبي الحقيق وهو إيه، وهو يستطيع أن يغير لهجته ولغته في كل مرة. فكان كلما فتح باب، كل ما يحاول يفتح باب ما يلاقيش، يوم إيه يقفل الباب وإيه وعلى المفاتيح بقى ويقفل. ليه يقفل الأبواب؟ قيل حتى لا يخرج احد لنجدته، يعني لما يجي هو كلها حتى جنب بيوت جنب بعض او حصون جنب بعض، فلما يجي حد ينجده ما يلاقيش ايه، ما يلاقيش حد ينجده. وقيل لانه استبسل فاراد ان لا يخرج الا بعد ان يؤدي المهمه، يعني هو ايه يا قاتل يا مقتول، يعني لو انا ما عملتش كده خلاص انا ايه، انا كمان هموت في نفس المكان. فلما دخل الناس اغلق الباب ثم علق الاغاليق على وتر، قال فقمت الى قريد فاخذتها فتحت الباب، وكان ابو رافع يسمر عنده وكان في علالي له. فلما ذهب عنه اهل سمره صعدت اليه فجعلت كلما فتحت بابا اغلقت علي من داخل، قلت ان القوم نذروا بي لم يخلصوا الي حتى اقتله. يعني الناس لو هو نادى بصوت عالي لا يخرج إليه حتى يقتله. قال فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت بصوت عالي يا أبا رافع، هو بقى إيه بصوت عالي أما نادي عليه. فلما نادى عليه رد الرجل عليه بصوت عالي من أنت، هو مين اللي دخل البيت فجأة كده بقول أبا رافع؟ قال فهويت بسيفي على مكان الصوت، هو مش عارف هو مش شايف، هو الدنيا ايه، الدنيا في سواد، فهو لا يرى من امامه. هو لما سمع الصوت ضرب بايه، ضرب بسيفه مكان الصوت. قال فانتهيت فإذا هو في بيت مظلم وسط عيالي لا أدري، فقلت يا أبا رافع من هذا؟ فأهويت نحو الصوت أضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، يعني الضربة ما قتلتوش ولا حاجة، هو غاية حاجة ان هو ايه، ان انا احتكيت بي، يعني الصوت او ضربة السيف جت عليه لكن لم استطيع ان احقق هدفي من قتله. قال وصح، فخرجت من البيت امكث غير بعيد ثم دخلت اليه فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ هو أم فتح الباب وأم داخل تاني وأم غير صوته، إيه ده مين اللي عندك؟ هو نفس الراجل، أنا سمعت صوت بيزعق هنا، هو نفس الصحابي، غير صوته وغير لهجته كأنه رجل آخر جاء لنجدة أبي رافع قال من هذا فأهويت. فهو الراجل بقى اليهودي ده اللي هو سلال بن أبي الحقيقة أم قايل بصوت قال له من هذا صوت آخر قال فأهويت نحو الصوت. فبقول تاني مرة ضربت ناحية الايه الصوت فلم تغني شيئا. قال فأهويت نحو الصوت أضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصح وصاح فخرجت من البيت. الصحابي بيروي قصة المهمة اللي هو خرج فيها. قال فخرجت من البيت أمكث غير بعيد ثم دخلت إليه. خرج من البيت قعد برا دقيقة دقيقتين ثلاثة لما الدنيا هدأت والرجل يبحث في البيت وامرأته تولول وهو طبعا ايه مقفل كل الأبواب محدش هيجي. قال فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع. فعمل نفس الحركة تاني فقال لأمك الويل إن رجل في البيت ضربني. هو المرة التالتة الشراح بيقوله أنه في هذه المرة تكلم بلغة يهود. يعني المرة التالتة عمل إيه قال له بقى مين اللي عندك بصوت إيه صوت تاني وبلغة تانية. قال فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع. فقال لأمك الويل إن رجل في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ذبة السيف في بطني حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له. بقول فضلت أفتح الأبواب أفتح الأبواب وامرأته إيه وامرأته تصرخ فهممت أن أقتلها فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. بقول أنا هنتفضح والدنيا تبقى كبيرة فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تقتلوا امرأة ولا طفل. قال وصلت جعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى وصلت إلى الدرج لحد ما وصلت إلى الايه السلم اللي الناس بتصرخ من بعيد وبتجي من بعيد. قال فقفزت فانكسرت قدمي نط من فوق الحصن فايه فانكسرت قدمه. قال فجعلت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. طبعا هو كده يعني اليهود هيقتلوه. قال فعصبتها بعمامة ألع العمامة اللي كان لابسها ومتقنع بها ثم إيه ربط رجله ثم انطلقت يحجل يعني بيمشي على رجل وإيه وينط على نفس رجل حتى جلست على الباب اللي هو باب الحصن بقى الخارج والصحابة كانوا ينتظرونه. قال لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. بيقول أنا فضلت واقف على باب الحصن منتظر إيه منتظر إنه يسمع النعل. يعني هو كان عنده استعداد يرجع تاني ورجليه مكسورة ويرجع تاني وهو لوحده لكنه أخذ مهمة. هو قرر أن ينهي مهمته. الرجل ده قتل أو قرر أن يقتل المسلمين والنساء المسلمين وأطفال المسلمين. الرجل ده كان يشتم في الإسلام. الرجل ده كان يعين ويؤلب القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم واستحق هذا الرجل القتل. عبد الله بن عتيك خرج يريد أن يقتل كما فعل محمد بن مسلمة. كان محمد بن مسلمة من الأوس أو كان الخزرج هؤلاء كان عبد الله بن عتيك من الخزرج فكان يريد أن يفعل شيء للإسلام. يعني كما أن الأوس قتل كعب بن الأشرف هو يريد أن يقتل سلام بن أبي الحقيق. دي عملية اغتيال هيقوم بها رجل واحد في أكبر حصن من حصون اليهود اللي هو حصن خيبر. إن اليهود بعد ما خرجوا من كل المدينة لم يعد لهم إلا خيبر في جزيرة العرب كأكبر تجمع يهودي موجود في جزيرة العرب. فهنا الصحابي عبد الله بن عتيك يعني كثير مننا ممكن مين عبد الله بن عتيك يعني هذا الرجل الذي أنقذ وهذا الذي أنجز هذه المهمة وحده. فقال فانتظرت بجانب باب الحصن فضل قاعد جنب الباب ينتظر النعي يعني ينتظر إن حد يتكلم في الصحابي يقول هو مات ولا ما ماتش. قال فلما صاح الديك يعني لما طلع الفجر قام الناعي على السوق فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء يعني أسرعوا وأنا هموت. قال قتل الله أبا رافع. شوفوا ربانية الصحابي ما قالش أنا قتلته قال إيه قال قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآنا أفلحت الوجوه. الصحابة جماعة بعد ما عملوا المهمة ديت كان أمامهم لسه 5 ليالي عشان يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بعد ما انتهى المهمة لسه قدامه الطريق طويل، ولسه اليهود هيبعثوا سرايا، ولسه اليهود هيجتهدوا ان هم يعملوا صفارات الانذار عشان يأتوا بمن اغتال سلام بن ابي الحقيق. لكن الصحابة كانوا اذا اخذوا مهمة انهوها، يعني كان ما كانش عندهم مساحات لان هو يكسر امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأانا النبي صلى الله عليه وسلم قال افلحت الوجوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رجلك، قال فبسطت رجلي فمسحها فكأني لم اشتكها قط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجل عبد الله بن عتيك المكسورة فبرئت بإذن الله. وهذا من دلائل آيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. له معجزات كثيرة جدا في على مستوى العادات، يعني خوارق العادات للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أكثر من أن تحصى، يعني عدها غير واحد أكثر من 1000 معجزة. لكن المعجزة العظمى هي إيه؟ القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بين أيدينا. دي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى العظمى، هي الآية التي يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عليها أكثر من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل السير في تاريخ هذه السرية، فعند الوقدي أنهم خرجوا ليلة الاثنين في السحر اللي هي 4 ذي الحجة، يعني احنا كده في آخر سنة 5، في آخر سنة 5. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربي أصحابه. المجتمع في بعد الأحزاب وبعد بني قريظة بدأوا يشعروا بنوع تعافي وشفاء وبرء من قصة أحد. يعني غزوة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى هزم الأحزاب ورحل الأحزاب من حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الحالة المعنوية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلو مرة أخرى. وبدأ دايما يا جماعة النفاق بينتشر فين؟ عند قوة المسلمين. والانتكاس بينتشر إمتى؟ عند ضعف المسلمين. يعني تجد الانتكاس بيظهر أو ظهر أو حذر منه في مكة. يعني تجد سورة مثلا زي سورة الأعراف، سورة مكية، من أول انتكاس إبليس، انتكاس الأقوام من رجل الذي أتيناه وآياتنا فانسلخ منها. دايما الانتكاس وترك الدين بيحصل عند إيه؟ في أوقات الإيه؟ أوقات الضعف. ودايما النفاق بيظهر في أوقات القوة. يعني غير واحد من أهل العلم ذكر أن النفاق لم يظهر إلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الانتكاس والنفاق حذر منهم الاثنين في مكة وفي المدينة. يعني الله سبحانه وتعالى حذر من النفاق في مكة وحذر من النفاق في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النفاق ظهره كمجتمع كممارسات كأعمال ظهر أكثر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، بعد ما أصبح الإسلام دولة. لكن في مكة كان الأكثر التحذير كان دايما من أو الممارسات الرئيسية كانت فين؟ إن الانتكاس، اللي هو واحد يترك الدين ينقلب على أعقابه ويرتد مرة أخرى. عشان كده كان من علامات النبوة لما قال له هو هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، قال له هو في حد منهم بيترك الدين؟ فقال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته ليه القلوب، مع ان الناس بتضغط جدا جدا في وقت الاستضعاف. يعني بتضغط ماديا، بتضغط اقتصاديا، بتضغط اجتماعيا، بتضغط امنيا، بتضغط على كل المستويات. فيثبت اهل الايمان لما يحصل بقى قوة، تلاقي الناس ايه؟ تلاقي الناس تحاول ان تتقرب الى الدين بشكل الدين، بمظاهر الدين، بكلام الدين. واحنا تكلمنا عن النفاق كثيرا، وقلنا انه لا يخلو وقت من الاوقات من ان يكون في جيش العاملين للدين منافقين. يعني مش بكلمك ان مجتمع المسلمين يبقى فيه منافقين، انا بقول لك الناس اللي بتشتغل للدين، الناس اللي بتعمل للدين، الناس اللي خرجت في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، دول منهم كتير، دول لم يخلو وقت من الاوقات الا في غزوة واحدة. عشان كده اطلع الله على اهلها فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللي هي غزوة ايه؟ غزوة بدر. فيما سوى ذلك من اول بعد غزوة بدر جيش المسلمين لازم يبقى فيه منافقين. يعني في احد كان فيه منافقين، في الاحزاب كان فيه منافقين، في على طول دايما بقى فيه منافقين. دول موجودين مش موجودين، احنا دايما متخيلين المنافقين دولت ناس بتبقى كفار ويظهر الاسلام عشان ايه؟ عشان يطلع اخبار المسلمين دي الكافرين. ده المنافق الخالص, ده الصورة, ده اعتى او اجلى او اوضح صورة من صفات النفاق. لكن الحقيقة ان النفاق درجات, يعني في من اول خصلة من خصال النفاق اللي هي اذا حدث كذب, اذا اؤتمن خان, اذا عاهد غدر, اذا خصم فجر, هي شعب النفاق, شعب اللي هو واحد بيضمر الكفر ويظهر الاسلام حتى وتكون كل طموحاته وكل افكاره وكل كلامه لنصرة الكفر على الاسلام. ده الصورة المثالية والصورة الواضحة الجلية. لكن حقيقة لا ده النفاق شعب, ممكن يكون فينا شعبة من النفاق, في شعبتين ثلاثة. لذلك أنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرزون جدا من النفاق. اللهم إنا نعوذ بكم, نعوذ بالله سبحانه وتعالى من النفاق. يعني الصحابة كانوا دايما يحترزون من هذا, وكان عمر دايما يسأل عن المنافقين وأسماء المنافقين. وأبي مليكة بيقول عاصرت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسي من النفاق. يعني واحد تابعي بيقول لك أنا طلبت العلم عند 30 صحابي كلهم يخافوا على نفسي من النفاق. احنا احيانا بتحس ان احنا ايه واحنا بنتكلم الايمان كله نازل, اللي هو بيتكلم عن النفاق ده مش تبعي اصلا. جماعة الصحابة كانوا يخافون من النفاق, فكيف بنا؟ الصحابة كانوا في زمن النبوة كان ينزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم, ومعلوم ان الايمان يذهب النفاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امنة لاصحابه, ومع ذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على انفسهم من النفاق. المشهد الآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وبعد غزوة بني قريظة وبعد قتل واغتيال سلام بن أبي الحقيق في عق دار اليهود في خيبر, بدأت الحالة المعنوية ترتفع جدا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأوا يشعروا مرة أخرى بالقوة, بدأ المنافقين مرة أخرى ينزووا. هو دايما عند القوة المنافقين بيظهروا, ويبدأ ليه تبدأ الحيل والمكر المكيدة في محاولة لتفتيت المسلمين, في المحاولة لوضع الخطط لإضعاف الإسلام وأهل الإسلام. يعني دايما المنافقين مختلفين عن الكفار في عدم الوضوح. الكفار هو بيقاتل النبي عليه السلام أو بيقاتل الإسلام واضحا, أما المنافق هو بيحمل كل أفكار الكفر لكنه اسمه مسلم. فلما تيجي تتعامل معاه تتعامل مع واحد مسلم دمه معصوم, وفي نفس الوقت كل الأفكار هي أفكار الكافرين, وكل الآراء هي آراء الكافرين, وكل الكلمات كلمات المنافقين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك محمد بن مسلمة إلى القرطاء في 30 راكبا لشن غارة على القرطاء, وهم بطن من بني بكر, وذلك في العاشر من محرم من سنة السادسة على رأس 59 شهرا من الهجرة. احنا قلنا احنا في آخر سنة 5 اللي هي سنة الأحزاب, وبعدين هتبدأ السنة الجديدة اللي هو ايه محرم سفر ربيع أول سنة 6. سنة 6 دي فيها حدث مهم جدا, عارفين هو ايه؟ حدث من أكبر الأحداث التي حدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, الحديبية. هيجي معانا, لكن واحنا بنتكلم قبل الحديبية في أول سنة 6 النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يعلم أصحابه. مدارس الدين بدأت تنتشر مرة أخرى, مدارس التربية بدأت تنتشر مرة أخرى, الصحابة القرآن بينزل وهما بيتعلموا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح للدعوة, مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح للتربية, أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم ويعلمون الأبناء والأطفال. بدأ يبقى في جيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, من أبناء الصحابة بدأوا يكبروا وبدأوا ينطلقوا في العبادة, وبدأت قبائل العرب تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب بطريقة مختلفة. ليه؟ هم بدأوا يشعروا بالقوة, يعني لدرجة أن بعض القبائل جاء وفد أجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سئمنا الحرب معكم. قال له خلاص احنا ما عدناش هينفع حاجة أكتر من كده, فخلينا نعمل معاهدة أو بيننا وبينك نعمل صلح على أن لا يكون بيننا وبينكم قتال. بدأت بعض القبائل بعد الأحزاب تعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل كانت من قبائل حوالين المدينة حول المدينة كانت بتنصر الأحزاب, لسه احنا ما زلنا في تبعات الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هؤلاء من يؤدبهم أو من يتفاوض معهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 30 راكبا لشن غارة على القرطاء وهم من بني بكر، وذلك في العاشر من المحرم من السنة السادسة على رأس 59 شهرا من الهجرة. فسار إليهم يكمن النهار ويسير بالليل حتى دهمهم على غرة، فقتل منهم 10 وفر الباقون واستاكوا الأبل الإبل والشاء. ولقيهم ثمامة بن أسال من الحنفي من بني حنيفة. من ثمامة بن أسال ده؟ ثمامة ده كان سيد من سادات اليمامة، والراجل كان طالع من اليمامة، واليمامة كانت الأرض اللي بتمد قريش بالطعام والشراب يعني، أو الطعام يعني، كان الغلة بتاعت قريش بتيجي منين؟ بتيجي من اليمامة. سيد اليمامة عارفين اليمامة ظهر فيها بعد كده رجل ادعى النبوة اللي هو مسيلمة، مسيلمة الكذاب. سيد اليمامة رجل اسمه ثمامة ابن أثال. ثمامة ده قرر انه يعمل عمرة. طبعا الطريق ما بين اليمامة ومكة هيعدي، لازم يعدي على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، او هيعدي في اجوار المدينة. الصحابة خرجوا الى القرطاء بقيادة محمد بن مسلمة في 30 راكبا، وهم راجعين لقوا ناس معدية كده، فحصل بينهم بعض مناوشات، فهجموا عليهم واخذوهم اسرى. منهم مين؟ منهم سيد اليمامة اللي هو مفتاح من مفاتيح قريش الاقتصادية، يعني راجل معاه ايه؟ معاه قرار ان هو يمنع الاكل عن قريش اللي هو الشعير والحبوب التي تأتي الى قريش، وكان هو اللي واخد الرسع عليه العطا في انه يورد الحبوب الى قريش. فثمامة هذا مر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عائدون من القرطاء بقيادة محمد بن مسلمة، فوجدوا ثمامة فهاجموه وهاجمهم فاخذوه وربطوه واخذوه اسيرا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد. ينفع واحد كافر يقعد في المسجد؟ يعني لو جبنا واحد كافر ينفع يدخل المسجد؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. جايبينه اسير اتحط في السجن واتحط في المسجد عادي، ممكن كانش عندهم سجون ايه؟ كان عادي، كان ممكن يقعد في المسجد، وخصوصا يعني يقولوا الضابط هنا ايه؟ هل يجوز؟ استدل على وجود الكفار في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وغيره، ان وفد ثقيف ايضا اجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا ثمامة الصحابة ربطوه في المسجد. ليه ربطوه في المسجد؟ هيشوف الناس اللي بتصلي، هيشوف الصلاة، هيحتك بالمسلمين من خلال ما، فربطوه في المسجد. قال لك انت ايه؟ انت على ايه؟ على ذمة المسجد، خليك قاعد فين؟ في المسجد. فربطوه في المسجد، فكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ثمامة أنت ما عندك؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا ذم، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن كنت تريد المال سل منه ما شئت حتى كان الغد. قال له: أنا راجل سيد في قومي، لو قتلتني، لو أنت متخيل أن أنا دمي هيروح حضر، مش هيروح حضر، إن تقتل تقتل ذا دم، وفي رواية ذا ذمة، والعلماء قالوا ذا ذمة يعني ذا ذمة في قومه، يعني له مكانة عند قومه. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم، لو أنت أطلقتني تنعم على شاكر، يعني أنا أجزيك بأجر ما أطلقت سراحي، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، وأنت عايز فلوس أنا أي مال أنت عايزه أنا أعدك به. ثمامة يا جماعة هذا الرجل كان يمد قريش بالميرة بالحبوب والطعام. ثمامة كان من أكثر الناس كرها للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يعني هو اتمسك، لكن هو الحقيقة هو حقيقة يعني كان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم جدا، كان بيكره المسلمين جدا. بيكرههم ليه؟ سمع عنهم بيه؟ سمع عنهم بأنهم يقطعون الأرحام. قريش لما جت تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالتش بقى ان هو بيدعو الى عبادة الله وحده ولا شريك له، وبيدعو الى ان الأصنام لا تنفع وتضر. امال قالوا ايه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الإعلام بيعمل ايه، شوفوا السحرة بتعمل ايه، ان من البيان لسحر، بيقلبوا الحق باطل. هم لما جم يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي، ما كانش بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى عباده الله وحده ولا شريك له وان الاصنام لا تنفع ولا تضر، انما قالوا انه كان يقطع الارحام فيفرق بين الرجل وزوجته ورجل وابيه وامه. يعني قالوا ان الرجل ده جاء بقطيعه الرحم، لو انت راجل بتعظم خلق صله الرحم هتحبه ولا تكرهه؟ هتحبه ولا تكرهه؟ هتكرهه. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقطيعه الارحام ولا جاء بصله الارحام؟ جاء بصله الارحام. امال ايه اللي كان بيقطع الارحام؟ الدين الاسلام كان يفرق بين الرجل وابيه. ليه؟ لانه اذا اسلم كان بمقتضى ذلك ان المسلم يختلف عن الكافر، كان ابوه بيكرهه على الكفر، فكان هو بيصبر ويصمد ويثبت على الاسلام، فلما يثبت ويصمد على الاسلام ابوه يحصل فيه ايه؟ يعذبه ويكرهه. فكان السبب الرئيسي في ان هو ابوه بيعذبه وبيكرهه ان هو ايه؟ ان هو ثبت وصمد على الاسلام. تاكوا كل القصه ديت وقالوا محمد جاء بقطع الارحام. لذلك مهم جدا يا جماعه وانت بتسمع الاخبار ابقى فكر انت بتسمع لمين، ابقى فكر انت بتسمع لمين، لان الكذاب لا يسمع. لما واحد بيكذب كتير تسمعه ليه؟ ما انت عارف ان هو كذاب كثير الكذب. لما واحد حياته مش مع النبي صلى الله عليه وسلم هتسمعه ليه؟ هتاخده مصدر من مصادر الترقي ليه؟ يعني ليه تاخده مصدر من مصادر معلوماتك؟ ما هي معلوماتك لما بتدخل غلط صورتك او الصورة الذهنية والفكرة اللي تبقى جواك عن الاشياء تبقى غلط، لانك بنيت على معلومات خاطئة. لذلك مهم جدا قبل ما تحكم على الشيء انك تحكم على معلومات صحيحة، والمعلومات الصحيحة ايه؟ بكون لازم يكون لها مصادر موثوقة. لما بتسمع بقى على النت وفلان بيقول وعلان بيقول وفلان وعلان، دول اصلا غالبا انت تعلم كما اني اعلم انهم من اكذب الكذابين. يعني لو ان هنطلق على واحد اسم كذاب كده بصفته هوايئته هيبقى هو كذب عليك 30 مرة قبل كده، شفته بيكذب 500 مرة، فبالتالي ده مش مصدر موثوق للمعلومات. سمامة كان بيكره نبي عليه السلام لانه سمع من هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نبي عليه السلام راح له النبي عليه السلام بيقول له ايه عندك ايه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الاسلام، وهو بيرى الصحابة وهم متبتلين ويعظمون امر الله. هنا لفتة دعوية ان النبي عليه السلام لما نزل أسمامة، أسمامة كان رايح فينا يا جماعة؟ كان رايح يعمل عمرة. أسمامة هنا كان رجل بيعظم الشعائر، رجل صاحب علاقة طيبة بالله سبحانه وتعالى، يعني هو يريد ان يتقرب الى ربه، رجل يريد ان يعني عنده استعداد في الزمن اللي الناس كلها بتعبد فيه الاصنام والناس كلها ما عندهاش استعداد انها تنفق على اي شيء في الدين الا على ما تعتقد كان الدين بالنسبه لها بيتاكل ويتشرب به. سمامه كان عنده استعداد انه يخرج من اليمامه ويسافر فتره طويله لحد ما يصل الى الكعبه ليطوف في البيت تعظيما لربه. يبقى ده رجل صاحب ايه؟ صاحب دين، عنده اعتقاد، عنده دين، وعنده استعداد يبذل لهذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع سمامة ما وضعوش في مكان الحرب، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سمامة ما وضعش سمامة في مكان الايه؟ في مكان الحرب، لانه يعلم ان مدخل سمامة كان في تعظيم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا سمامة بعد اللي انت شفته وانت جاي من الصحابة في السفر لسه على صورة الاسلام عندك زي ما هي؟ فقال يا محمد ان تنعم او ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان اردت مالا خذ منه ما شئت. وكان يقولوا لماذا قدم ثمامة القتل؟ يعني ليه ما قالش ان تريد مالا اعطيتك، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم؟ يقولوا لانه كان يعلم يقينا انه مقتول، هو كان حاسس ان هو ايه هيموت. يعني كان الموضوع انه واحد مأسور، ودي طبيعة الحياة الاجتماعية والحياة العسكرية بينهم، اللي كان بيقع ما كانش حد بيقف بجانبه، فكان عنده يقين انه يتقتل. قال فلما جاء اليوم الاخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، ان تنعم تنعم على شاكر. يقوله في اليوم الثاني ثمامة قدم الانعام، يقولوا كأنه طمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتله. لما عدى 24 ساعة ما قتلوش قال إيه؟ قال الرجل ده ممكن إيه؟ يعتقني بقى. فقال إن تنعم تنعم على شاكي، وإن أردت مالا خذ منه ما شئت. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. نبع صلى الله عليه الصحابة إيه؟ هل لهم سيبوه؟ هيروح فين ده؟ يروح زي ما يروح، روحوا فكوا الوثاق. طبعا الراجل لك أن تتخيل كده أن أنت إيه؟ ثلاث أيام مربوط على ذمة قضية أنت لا تعلمها، وكل ما تعلمه في كل الأعراف الموجودة في القبائل أنك أنت هت إيه؟ أنك أنت هتتقتل هتقتل. يعني هو لو كان قريش اللي أخذوه كان قتلوه، لو كان غطفان أخذوه كان أي حد اليهود لو كانوا معدين كان هيقتلوه، ما كانش يا إما هيتأسر ويعيش عبد طول عمره. يعني هو ده كان ليه؟ فجأة لقى نفسه ما فيش أي حاجة من دي، حر افعل ما تشاء. فقال أطلقوه كده كده بدون قيد ولا شرط ولا مال ولا أي حاجة ولا حد ضمن، ولا قال أطلقوه. فانطلق إلى ندل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فما ترى. قال له أنا معاك، اللي أنا شفته ده أنا معاك. وانظروا كيف كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. قال له أنا معاك. هنا يا جماعة مسألة العفو، النبي صلى الله عليه وسلم قادر على إن هو يتعامل معه بما تتعامل به القبائل، صح ولا ما كانش صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ثمامة، وهو يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون واحد بيكرهك جدا جدا جدا في غاية الكراهية ثم تنعم عليه هذا الإنعام، يعني انظروا إلى أثر العفو عن الناس. واحد بيقول لك أنا أكتر بلد بكرهها في حياتي بلدك، وأكتر واحد أكتر دين بكرهه في حياتي دينك، وأكتر واحد بكرهه في العالم كله هو أنت، هتعمل معاه إيه ده؟ يقول له وأنا كمان بكرهك. النبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه وأعتقه وأطلق سراحه، فإذا به يتحول شدة الغضب والكراهية والانتقام كل هذا تحول في لحظات بالإنعام. إن يا جماعة الناس أسيرة من أنعم عليها، دي حقيقة، دي حقيقة بشرية، دي سنة. إن أنت لما بتتعامل مع الناس معاملة لطيفة وبتنعم على الناس أنت بتكسره أكثر من كسرة صاحب السلطان عليه. وانظروا كيف كسر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء، إن الراجل فجأة تحول. طب ما كان يبقى أسير عند أي حد وخلاص يستعملوه في أي حاجة، اشتغل اي شغلانه وخلاص. طب ما كان يفديه وياخد فلوس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هدفه مال، هو لم يبعث لياخذ اموال الناس، انما بعث ليعلم الناس ان الكون اله. هو صاحب رساله، يعني هو مش قضيته ان فلان هيبقى الملك ولا فلان، ما كانش ده يعني اصلا في شيء. كان اذا فتح قوم أو إذا غزا قوم أمر عليهم سيدهم، هيقول له مين الأمير اللي علينا؟ قال له خليك زي ما أنت. فثمامة بيسأل بيقول له أعمل إيه؟ أنا كنت رايح عمرة أعمل إيه؟ قال له روح عمرة. هل كان في ذلك الوقت الحج مفروض؟ لا، يعني حتى الآن اللي نزل من أركان الإسلام كان إيه؟ كان الصلاة، كان طبعا شهادتين، كان في مكة 13 سنة شهادتين، وبعد كده إيه؟ الصلاة، وبعد كده الصيام، وبعد كده الزكاة. يعني كده أربع أركان الإسلام، أربعة من خمسة من أركان الإسلام في سنة 6 هما دول اللي إيه؟ المفروضين. يعني وقتها كان بني الإسلام على إيه؟ على هذه الأربعة بس. الخمسة كان لسه فرضت، لم يفرض الحج بعد. ثمامة قال والله انا اروح مكة، انا كنت رايح عمرة، اروح؟ قال له روح. الكعبة عليها 360 صنم، الكعبة حتى الآن عليها 360 صنم. وقريش عادت تجر أزيال الهزيمة، يعني قريش ما زالت في هزيمتها في بعد الأحزاب. فسمامة له بمعاملة تجارية مع قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أروح، أنا كنت رايح عمره أروح، قال له روح. قال ما ترى؟ قال فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جهر ثمامة بالتوحيد. ثمامة رايح يلبي في الكعبة بتلبية مكة ما سمعتهاش قبل كده، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في الكعبة. فقالوا ده أنت بتقول إيه؟ تعال هنا. فأخذوا يضربونه الناس مش عارفة ده مين، لحد ما جه كبراء قريش أول ما شافوه إذا ثمامة سيد اليمامة أمسكوا عنه، انتصروا بس إحنا هنجوع. فقالوا مالك أو صبوت؟ قال له إذا أنت كفرت؟ قالوا صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمامة هنا ما قال لهمش أنتوا عندكم دين وأنا غيرت الدين، أنه أصلا عبادة الأصنام مش دين، ده اختراعات. فقال أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثمامة أول واحد عمل حصير اقتصادي على قريش، قال لهم والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد ثمامة إلى اليمامة ومنع الحبوب والقمح والشعير عن مكة، فبعثت مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جاعة النساء والعيال. قالوا ما عندناش شعير ولا قمح. بجد عارف انت تتعجب من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن أمد قريش، يعني هو منع من نفسه نصرة للدين. فقريش اشتكت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى أن يجوع النساء والأطفال. فإذا بن سلمة يبعت إلى ثمامة أن يمد قريش بالحنطة بالشعير والقمح. ثمامة كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بقطيعة الرحم، فإذا به يزداد إيمانه. يا جماعة شوفوا الكلام لما بيتغير، بطريقة الكلام بيتغير إزاي. عارف أنت لما يحصل موقف وتسمع واحد وهو بيحكي لك عما شاهد بنفسيته، يعني في واحد لما بيجي يحكي الموقف ما بيحكوش مجرد، بيحكي بإيه؟ بشوية بهارات. فأنت بتتبنى موقف من المواقف لأنك سمعت ممن حكى لك توجيها، واحد بيوجهك وهو بيحكي لك القصة. إيه لما ثمامة تعامل أسلم، ولما تعامل أكثر ازداد إيمانه، وأصبح بعد ذلك من كبار القادة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر هو بيعلق على الحديث قال وفي قصة ثمامة من الفوائد منها ربط الكافر في المسجد والمنع على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أزده النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. لو أراد العمرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى العمرة. وفيه الملطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام، ولا سيما من يتبع على إسلام العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. هل اتاح النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة ثمامة، يعني موقف ثمامة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موقف حقيقة يجعلك تتفكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كل من احتك به كان يؤمن به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يا جماعة بيكسب، كان دائما بيكسب الناس، وهذا من عظيم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخسر. احنا دايما احيانا لما بترى المواقف كان بيخسر احيانا لما واحد يكون عنيد هو مش عايز يحتج، لكن اي حاجة كان فيها امر دنيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل مما من الدنيا من كل ما يملك حتى يؤمن به الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل من احتك به احبه، حتى يعني تتخيل كده قريش ايه اللي يخليها تدعو، ايه اللي يخلي قريش تذهب او تبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمدها او ان يؤثر على سمامة بان لا يمنع الشعير والقمح عن قريش، الا لانها تطمع في عظيم اخلاقه. يا جماعة الاخلاق من الأهمية بمكان، هذا دين ودين الأخلاق. يعني لو إحنا نتخيل إن موضوع الأخلاق ده موضوع بسيط، لا، موضوع الأخلاق ده من أعظم قيم الشرع. ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بإيه؟ بحسن الخلق في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا خلق عظيم يعني دين عظيم، يعني دينك أعظم من أي دين. يقولوا عبر عنه بالخلق لما في ذلك من أهمية الأخلاق. يعني ما ممكن يقولوا إنك لعلى دين عظيم، ليه؟ لأنك لعلى إن كل تفاصيل الدين كلها أخلاق. نكمل بعد عشان إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم من بعد. شعوة قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له قوة، بدأت قريش ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مهمة يا جماعة في مسألة سنن الله في معاملة الخلق. احنا في ناس ما بيفهمش الأخلاق، يعني هو ما بيعرفش يتعامل تعامل، هو له لغة، هو لا يفهم إلا لغته القوة. يعني يا قريش النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 18 سنة يبعث إليهم يدعوهم يحسن أخلاقه معهم ويقابلهم بالحجة، هم مش شايفين ده خالص، هم مش قادرين يفهموا ده. إمتى قريش قبلت المعاهدة؟ لما بدأوا يحسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة اقتصادية، وانه بدأ يتحكم في قصة اليمامة والحمطة والشعير، لما بدأوا يروا النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة عسكرية، ان حتى لما جمعوا كل الاحزاب لقتاله لم يستطيعوا ان يهدموا او يكسروا شوكة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لما شعروا بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وافقت قريش على أن تقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. قبل كده هم مش شايفين أصلا، شايف واحد طيب كده غلبان كل شوية نيجي عليه وخلاص، هو مش معترف فيه، مش شايفه، مش على خريطة الرؤية عنده. ليه؟ لأنه لم يمتلك القوة التي أرادوها أو هم يعترفون بها. ثمامة كان من الناس المؤثرة في قريش، وثمامة ده جاي بقدر الله. يعني هو أصلا إنه أصلا ما بعتش جيش لغزو اليمامة، ولا كان في بينه وبين الليه وبين قوم ثمامة معركة، ده هو كان معدي والصحابة إيه أخذوه. وانظروا كيف كان فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أوامر الله سبحانه وتعالى. إن زي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصمد وسابر وصابر على أوامر الله سبحانه وتعالى، فكان الخير كل الخير في ذلك. يعني الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم كان تتخيل كده من الأسباب أنت لا تراها، دي حاجة بسيطة خالص, ان واحد يتأسى وبعدين واحد عادي قبائل طول ما بتأسف في بعض ويطلع الراجل ده سيد اليمامة وهو يكون راجل صح وراح العمرة ويحصل بينه وبين قريش هذا, وزي لما يرجع ياخد خطوة حقيقية في اتجاه الحصار الاقتصادي على قريش, ان كيف حدث هذا؟ هذا ترتيب الله. ان النصر انت ممكن تتخيل من اضعف الاسباب اللي انت ممكن تتخيل ان هي مش ممكن يجي يكون ده السبب, يجي النصر من عندها الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. فقط عليك ان تستمر مهما كان الاستضعاف, مهما كان الوقت فيه شدة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, انه صمد وصابر استمر, فاذا بها تنفرج. هنا بدأ بدايات الانفراج, ان بدأ الصحابة يشعروا بالقوة, بدأت قريش تشعر بالاختناق, بدأت قبائل العرب تشعر بقوة المسلمين. في الفترة دي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقيم مراكز تدريب. يقول ابن عمر سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المدمرة والخيل التي لم تضمر, يعني الخيل اللي لها بطن والخيل اللي ايه ملهاش بطن. فبدأ يحصل ايه, يحصل نوع من انواع التدريب. حديث في الصحيح قال من الحفياء الى الثنية والتي لم تضمر, من الثنية الى مسجد بني زريق. بدأ يبقى فيه مسابقات في المدينة, مسابقات بالايه بالجهاد, ان الصحابة بدأوا يخرجوا يعملوا مسابقات على الخيل, ان مين الفارس الاقوى, مين الفارس الاسرع, مين الفارس الاشجع. بدأ يحصل مراكز تدريب لجيش النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر في الفترة دي كان صغير السن, يعني هو كان يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل في بدر واحد, فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه, فكان لسه شاب لسه, فكان بيستعد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مسابقات للشباب على ايه, على التدريب على الجهاد. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية زيد بن حارثة في جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 70 و100 راكب ليتعرض لعير لقريش. بلغه أنها أقبلت من الشام. قريش كان لها قافلة معدية من الشام إلى مكة, فهتمر بطريق البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة فتمكنوا من أخذها وما فيها, وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية, وأسروا ناسا ممن كانوا في العير منهم أبو العاص بن ربيعة. عارفين أبو العاص بن ربيعة؟ حكينا قصة أبو العاص قبل كده, اللي هي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت زينب هاجرت كانت هي أسلمت, وكان أبو العاص على كفره, ورفض أبو العاص أن يسلم لسنين طويلة, فأسر في هذه السرية. وقدموا به إلى المدينة فاستجار أبو العاص بزوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأجارته. الحديث طويل كنا قد ذكرناه قبل ذلك. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها ورد عليه ما أخذ منه, وجاء أبو العاص إلى مكة وأدى كل ذي حق حقه ثم أسلم. ده مشهد تاني من مشاهد أن أبو العاص لما لم يسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, إنما هو لما ذهب وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة قرر الإسلام, لكنه لم يرد أن يكون مسلما تحت ضغط, فانتظر حتى خرج وعاد إلى مكة. وكان له تجارات, وكان هو كبير القافلة أو أحد كبراء القافلة, وكان له تجارات, صف حكته وصف بيعه ثم وقف أمام الجميع في مكة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال لهم ما منعني أن أقيم المدينة إلي خشيت أن تظنوا أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم. ثم رجع إلى المدينة فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول, أي أنه طلب أن يتزوج زينب مرة أخرى, ثم كما كان قد تزوجها في النكاح الأول, فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مسألة برضو قصة أبو العاص بن ربيع, وهي قصة شيقة جدا, يعني قصة صراحة مؤثرة جدا. الشاهد بس منها إن أبو العاص كان معه أمانات. هو بيقول أنا لما أسلمت في مكة أنا كان عندي سبب ليه ما أسلمتش في المدينة، لأن أنا كان خفت إن هم يقولوا لو أسلم في المدينة يبقى هو أسلم عشان يفجر بالفلوس، فرجعت أرجع ليه الفلوس. عارفين لما إحنا في زمن يعني لما واحد بيستلف من واحد فلوس أو واحد بيأجر من واحد حاجة أو واحد بيبقى له واحد حاجة عند حد بيقعد يتذلله، يعني بيقعد يجي وراه ويبحث عنه ويقفل تليفونه ويكلمه تاني ويوسط حد عشان ياخد ايه حقه، يعني ضاعت الامانه. الامانات النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى هؤلاء كانوا كيف كانوا يعظمون الامانات. ده انا عايز اقول لك ان احنا في حاله حرب، وقريش ديت يعني مش اعتدت على الامانات، اعتدت على كل الاموال، ومع ذلك الصحابة بيعظموا الأمانات. يعني الصحابي رايح هيسافر 500 كيلو من المدينة لمكة عشان يرد الأمانات، اللي هو أصلا جزء من هذه الأمانات كانت مأخوذة غصبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم حريصون على أداء الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إن الأمانات اللي الدين الأمانة، ان الامانه يا جماعه من اعظم اخلاق الاسلام. ان انت لما يكون لك ما تكون انت واخد من واحد فلوس انت دور عليه عشان تديله فلوسه، ما تنتظرش ان هو يطلبها. لما يكون حد له حق عندك ما تنتظرش انه يطلبه، انت ادي له الحق وزده زده، ولو معكش زياده زده بالدعاء، زده بالشكر، زده بأن تعرف له فضله. بلاش يبقى الأمانات ضيعة، اللي هو خد الفلوس وكده هتسدها امتى؟ بكرة، هو بس اسبوع واحد. يعني هو راح يستلف من واحد فلوس، وده بيحصل بتشوفه يعني، ويقول له هتسدها امتى؟ يقول له ايه الاسبوع الجاي بعد 10 أيام، بيحدد معاه مدة. تعدي بقى المدة ديت سددت الفلوس عليك، يقول لك والله بقى لي سنتين بدور عليه. سنتين والراجل كان بقى له 10 أيام، هو بياخدها كان بيقول له ايه فقط 10 أيام، وبعدين بقى له سنتين بيدور عليه، كان مؤجر حاجة وبعدين أول ما خدها كان بيسد، وبعد كده حصل ايه ما عادش بيدفع. طب يا عمي حق الراجل، حاضر حاضر، وبقى له 3 سنين ما بيدفعش الإيجار. هو ايه ده؟ اين الامانات؟ ابو العاص بن ربيع سافر من مكة الى المدينة، من المدينة الى مكة حتى يرد الامانات، واعلن اسلامه في مكة ثم عاد مرة اخرى الى المدينة. ونقطة مهمة جدا ان هو بيقول ايه حتى لا تظن مكة. ان يا جماعة في حاجة اسمها واحد بينظر الى الدين العام، يعني بيرى مشهد من مشاهد من برة، ان مكة ممكن تظن ان المسلمين او ان هو اسلم عشان ياخد الفلوس، فاراد ان يبرئ ساحته. لو انت عايز تبرئ ساحتك هتعمل ايه؟ يعني حتى لا يظن الناس فيك شر، او حتى لا يظن الناس في الاسلام شر، تعمل ايه؟ الراجل كان عنده استعداد يسافر 500 كيلو رايح و500 كيلو جاي، يتعرض فيها لمخاطر عظيمة في الصحراء حتى لا تظن مكة. كان عندهم كرامة، ناس عندها نخوة، عنده شهامة، عنده أخلاق، كان يرى أن الدين أمره عظيم، أن أمر أن الدين يستاهل أن أنا سافر كل ده. يستاهل، يعني سافر السفر دي كلها 500 كيلو رايح 500 كيلو جاي، اقعد شهر في الطريق ويطلع علي ضباع وسباع واتكلف مال وكل ده، شهر كامل سفر رايح جاي، وممكن اتقتل في مكة على فكرة عشان صورة الدين. الناس لا تظن في الدين ظن سوء. كانوا يعظمون الامانات. مش الوقت احنا نكسب ازاي؟ طب هتكسب انت؟ طب الدين يا سيدي يعني الدين علي انا، انظروا كيف كانوا يفكرون، كيف كانت أخلاق هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأبو العاص لما أسلم في مكة ثم عاد مرة أخرى، ولما عاد دفع ثمن ذلك، يعني رجع وأراد أن يتزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ووافق النبي صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.